يقول: تعليق القلادة لا بنية شركية وهو التقليد الشرعي، ألا يكون فيه مشابهة لأعمال المشركين؟ الجواب لا، لأنه لا يختص به، فإن التقليد كان في العرب قبل الإسلام، وعند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارتبطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، فنهى عن جنس معين لأن العرب تفعله لإرادة دفع العين، وأما التقليد عامة فالعرب تفعله للزينة أو لتمييز الدابة عن غيرها. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث هديه قلده، يعني جعل فيه القلائد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.